السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة من غرائب القصص، قصة حقيقية وفيها إثباتات ودلالات، راح أحطها لكم في الإنستغرام، فيديو يوثق حقيقة هالقصة هذه، لأنها صراحة القصة شيء يخوف وشيء يعني غريب. قصة فيها جن. لما تقول لي يا أبو طلال نبيك تعطينا قصة جن، أنا أعطيك قصة حقيقية مو من الخيال، لكن أتمنى الصغار في العمر ما يسمعون هالفيديو. وإذا رجل ولا امرأة قلب رجيج يخاف، أتمنى أنه ما يسمع هالفيديو. حتى كذلك ربات البيوت اللي قاعدة بروحها في البيت، وأنا عارف أنه في يتابعون كبار في السن، أتمنى كذلك ما يسمعون هالقصة هذه. هذه القصة الله يسلمكم حصلت في عام 2012، وين؟ في سلطنة عمان. وترى موضوع الجن والسحر والأمور هذه موجودة في كل مكان في العالم. المهم في عام 2012 في ولد ينقال له أحمد العامري، عمره 16 سنة، هذا ساكن في قرية ينقال لها قرية العيون، محاذية لجبل اسمه جبل مدر. المهم إن شاء الله أني نطقت الاسم صح. جبل مدر هذا كانت تروى عنه قصص وأساطير، شيء يطير العقل. المهم في أول 2012 وتحديدا في شهر 1 اختفى الولد أحمد العامري، عمره 16 سنة، طالع من بيتهم من قرية العيون ومتجه إلى الشرق، يعني إلى موقع الجبل على دراجة هوائية. أهله يعني متعودين أن الولد وقت العصاري لما يطلع في الدراجة يروح مع أصدقائه، يعني في القرى المجاورة ومن أهل قريته، يروحون يلعبون كورة، يروحون يتسلون وكذا. أول ما يعني تغيب الدنيا وينزل عليهم الليل يرجع الولد البيت. في ذيك الليلة الولد تأخر، فقعدوا ينتظرون، صارت الساعة 9:10 بالليل، أول مرة يتأخر الولد أحمد. فبدوا أهله يروحون يبحثون عنه، يدورون حالتهم حال حوالين القرية، يسألون ربعه، يسألون كذا اللي متعود يلعب وياهم، قالوا أبد ما شفناه. لكن في واحد قال أنا شفت أحمد متجه جهة الشرق، يعني إلى جبل مدر. المهم وخذوا مجموعة هم أهله وجيرانا من أهل القرية وراحوا يدورون على أحمد في جبل مدر. فعلا أول ما وصلوا أسفل الجبل في مثل شجرة، ولا هذه الدراجة الهوائية مربوطة عند الشجرة، فقعدوا يدورون حوالينها وكذا مني ومنك وينادون فيه يا أحمد يا أحمد يا أحمد، ما في صوت. وقعد هالموضوع هذا معاهم ليل فجر والدنيا ظلام، البحث بالظلام شيء يعني، وانت كذلك يعني قاعد تبحث في جبل اصلا معروف عنا بالقصص هذه، قصص الجن والسحر والبلاوي اللي قاعد تحصل فيه. طبعا ما حد كان يدري يعني هالقصص هذه تتكلم عن آلاف السنين، هل هي حقيقة أم أساطير؟ ما حد عارف. أهم شيء يلقون الولد أحمد وين راح، إذا فعلا اتجه إلى الجبل والدراجة موجودة أسفل الجبل أكيد يعني وين بيروح، أكيد صعد الجبل. ممكن أنه صعد الجبل مثلا وتاه، مثلا دخل في غارة أو دخل في كهف، ولا دخل في بين الصخور وانحشر، ولا يعني صعد إلى مكان عالي مرتفع وما قدر ينزل، يعني كانت هذه كلها توقعات. قال ما في مشكلة ننتظر إلى الصبح. طبعا لما وصل الخبر حق أهل القرية تجمعوا اليوم الثاني بالكامل، يعني كل الرجاجيل اللي كانوا موجودين في القرية تقريبا 80 رجل شاركوا في موضوع عمل فريق للبحث، وفعلا بدأوا عملية البحث، كل واحد يروح من صوب، والموضوع كبر شوي لأن الجبل كذلك يحتاج إلى جهود جبارة. الجبل كبير ما هو صغير، يعني علشان 40 شخص ولا 80 شخص يقدرون يمشطونه بالكامل. المهم قعدوا طول النهار إلى أن غابت الشمس وهم يبحثون عن أحمد، أبدا ما لقوا له أي أثر. أحمد المصيبة كان معاه موبايل، يتصلون على الموبايل دائما مغلق، يسألون أصدقائه يا جماعة في أحد شافه في كذا في كذا، أبدا ما في. بلغوا السلطات الأمنية في الموضوع. اليوم الثالث أحضروا رجال الأمن وبدت عملية تمشيط الجبل من قبل رجال الأمن، وحضروا كذلك الكلاب البوليسية ومشطوا فعلا الجبل من يمين ومن يسار، وقالوا ممكن أن دخل مثلا في أحد المغارات داخل هالجبل وطلع من الجهة الثانية، وراحوا كذلك للجهة الخلفية للجبل وقعدوا يبحثون. هذا اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس استعانوا بهليكوبتر جابوها من مسقط وقعدت تفتر وتحوم حوالين الجبل طول اليوم، أبدا ما في أثر. اليوم الخامس أو السادس جابوا فريق من الجيش السلطاني واشترك مع رجال الأمن، تقريبا جابوا 150 رجل، 100 رجل من الجيش و50 من الشرطة، وكلهم بدأ البحث مع اللي هي المجموعات اللي من أهل القرية، وهذول هم ناس يعني لهم خبرة في تضاريس هالجبل، لدرجة أنهم بدأوا يصورون مخطط أو خرائط لهالجبل علشان رجال الأمن يعني يعملون نفس عملية البحث. وفعلا بدت هالحملة هذه واستمرت إلى يومين، وصلوا إلى اليوم السادس السابع، أبدا ما في أثر للولد. راحوا جابوا قصاص للأثر إلى موقع اللي اعثروا عليه على الدراجة الهوائية المربوطة في الشجرة، فقصاص الأثر انتبه لشيء مهم جدا. ايش قال؟ قال في أثر لأحمد، لما وقف الدراجة نزل منها وراح إلى مسافة تقريبا يعني راح إلى جهة الجبل، وبعدين مبين أن خطواته كانت سريعة، رجع مرة ثانية إلى الدراجة لكن ما وصل لها، هني انقطع أثره. أنتم تدرون شنو يعني شي يقصد؟ يعني يقصد يعني الولد نزل من الدراجة راح يعني للجبل وكأنه شاف شيء، خاف من شيء ورجع يركض لدراجته، لكن يمكن ما لحق إنه ياخذها وينزل، اختفى كأنه واحد رفعه عن الأرض وما في أثر لأي شخص ثاني. يعني كانت هالمعلومة هذه خلت الكثير يبدأ يأول شنو يقصد يعني، وهذا قصاص أثر يعني ما هو إنسان هين ولا إنسان يعني يجهل، لا لا، هذا يعطيك شيء دقيق. وهالسيناريو هذا يعني أكد حق أهل الولد أحمد إن الولد في شيء، في أحد مثلا خاطفة أو في أحد مثلا يعني مسك فيه، في شيء غلط. إيش سووا؟ يوم انتشرت القصة وصارت السلطنة كلها تسولف، حتى الدول الثانية منهم جريدة في الكويت أيامها كانت متابعة الخبر هذا والخبر موجود، راح أحطه لكم على الانستغرام مع الفيديوهات اللي راح تكشف لكم القصة بالكامل على الانستغرام. المهم لما انتشر الخبر وبدأ واحد من أقارب أحمد استعان بشيخ أو أحد الصالحين أو على قولتهم بصار عراف. طبعا هذا الخبر اللي هو موضوع انه شيخ وصالح، هذا الخبر اللي انشروه الصحف، اما هو في الحقيقة هذا شخص يعني بالعربي ساحر عراف بصار. جابوا واحد قالوا له احنا خلاص ايسنا، وحتى يعني الاجهزة الامنية وقفت البحث يعني لليوم السابع، قالوا خلاص يعني مستحيل يكون في هالجبل، لأن إحنا مشطنا المنطقة الجبل بالكامل وعلى قطر تقريبا 20 كيلومتر، يعني قلنا يمكن راح إلى قرى مجاورة ولا مكان ثاني، أبدا ما له أي أثر. فجابوا هالبصار هذا قالوا لنا بنعرف أحمد وين. قال لهم زين أنا أقدر أطلع لكم أحمد وأستعين بالجن الصالح علشان يقول لنا وين راح أحمد. قالوا لي يلا، وأهل الولد وأهل القرية والناس اللي شاركوا في عملية البحث كلهم كانوا واقفين، من بينهم واحد يروي لي القصة كان موجود، ويقعد هذا البصار يجابل الجبل ويقعد يصرخ ويقول كلام غريب وخاموش هاموش ما أدري شنو، أنا لما بحب بحن بجن بأنتم بحرق بقلب جن، كلام مو مفهوم. شوي ويلتفت على أهل الولد قال لهم عطوني اسم الولد واسم أبوه بسرعة واسم أمه. قالوا له اسمه أحمد، أبوه اسمه فلان وأمه اسمها فلانة. شوي وبدأ يصرخ وكذا ويعرق ويناقز ويلتفت عليهم، قال لهم أحمد مو في الجبل. قالوا له نعم أحمد أصلا ما هو موجود هني في هالمنطقة هذه كلها. أجل وين؟ قال لهم أحمد موجود الآن في سيارة نوعها كذا، شكلها كذا، لونها كذا، وراكبين معاه أشخاص عددهم كذا، والآن موجودين في الطريق الفلاني. طبعا أنتم مثل ما أنتم عارفين دائما اللي ييأس أو الغرقان يتعلق بالقشة، يعني هم مضطرين يسمعون كلامه، يعني ممكن يطلع كلامه صحيح، ويبلغوا الرجال الأمن ولدنا موجود الآن في السيارة الفلانية وشكله كذا في المق. بسم الله شلون يعني؟ والله هذا واحد صالح ومعروف وكذا وشيخ وقال لنا هالكلام. رجال الأمن متعاطفين مع أهل أحمد ويبون حلهم، يعني ما يقدرون يردونهم علشان بكرة مثلا لو أنهم مثلا ما استجابوا لهم، علشان لا بكرة يقولوا لهم يعني والله أنتم لو أنكم استجبتوا للبلاغ هذا كان لقينا الولد. قالوا يبا إحنا بنمشي معاكم للآخر. وفعلا ويطيرون رجال الأمن ويسوون نقطة تفتيش في المكان اللي حدده البصار هذا، ويوقفون سيارة ولا مطابقة 100% للكلام اللي قالها البصار. استغربوا قالوا خلونا نتأكد أكثر. نزلوا الشباب اللي موجودين في هالسيارة قالوا معاكم واحد قال له أحمد؟ قالوا إيه نعم. وتشوفون الولد، هذول الحين رجال الأمن يعني، ولا فعلا في ولد اسمه أحمد؟ قالوا له انت ابوك اسمه فلان؟ قال اي نعم. امك اسمها فلان؟ قال اي نعم. ويبلغون اهل الولد انه يبا عثرنا على ولدكم. طبعا رجال الامن مسكوا الولد هذا قالوا له انت وين كنت وشنو قصتك ومنو هذول اللي رايح وياهم وانت ساكن في قرية العيون ايش جابك هني؟ قال لا انا مو ساكن في قرية العيون. قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر الولد فقد الذاكرة ولا في شيء ولا هذول اللي كانوا معاه في السيارة ممكن يعني مسوين بعقله شيء. المهم لما وصل واحد من أهله وشاف الولد ولا هذا مو ولدهم، في شيء غلط بالموضوع. شلون الولد اسمه فلان ولد فلان وأمه كذلك فلانة لكن ما هو ولدهم ولا شنو؟ هذا الساحر متعامل مع جن. قال له أنا أبيك تطلع لي واحد ينقال له فلان وأبوه فلان وأمه فلانة، وفعلا عثر له على واحد مطابق للمواصفات اللي طلبها لكن ما هو الولد المطلوب، يعني ما هو الشخص نفسه، مجرد موضوع تشابه اسماء. لكن المصادفة غريبة جدا. هالموضوع هذا سبب ضجة كبيرة جدا، إن خلونا من موضوع إن هذا طلع فعلا هو ولدهم اللي يدورون عليه ولا واحد مطابق لمواصفاته ونفس الاسم واسم أبوه واسم أمه، شلون عرف وكذا. هذا الموضوع دخل الخوف والريبة في قلب الناس. اليوم الثاني من بعد هالسالفة هذه ما حضر بس واحد، بس صار واحد أو عراف واحد، لا قاموا يجون من كل مكان، من القرى الثانية ومن القرى المجاورة وكذا، وقاموا يتحدون بعض منو فيهم اللي يكشف لهم مكان الولد أحمد. تبون الصدمة؟ في واحد قال لهم على فكرة، تبون ولدكم ولا ما تبونه؟ قالوا لا أكيد نبي ولدنا، يعني شلون شو الكلام هذا يعني؟ قال ولدكم أصلا ما هو موجود هني، ولدكم موجود في مسقط. شنو؟ مسقط؟ طبعا الكلام هذا اللي قاعد أقول لكم إياه كان بداية دخول مهرجان أو وقت مهرجان مسقط اللي حصل في عام 2012، في أول 2012، يعني أعتقد في منتصف شهر واحد أو بداية شهر اثنين. قالوا له شلون يعني؟ قال ولدكم موجود في مهرجان مسقط، وروحوا ارسلوا أحد الحين وراح تلقونه هناك. طبعا في هذا الوقت كانوا أهل الولد أحمد والسلطات الأمنية انشرت في الصحف والجرائد، صحفية الجرائد والتلفزيون، وانشروا صوره في الأماكن العامة. ولما وصل الخبر ان في عراف قال ان احمد موجود الان في مهرجان اللي في مسقط، حتى اللي كانوا مشاركين في المهرجان قاموا يدورون بينهم وفعلا ويلقون واحد هذا هو احمد. لا قاموا العالم كلهم يشاركون في عملية يعني انه يمسكون فيه الولد، استخف هذا وقاعد يفهمهم كذا. يوم وصلوا رجال الأمن لأن الموضوع صار فوضى، الموضوع زاد عن حده وبدأ كل واحد يعني يفرض رأيه على الناس وكل واحد يقول اللي أنا أقوله لكم هو الصح. يوم راحوا رجال الأمن حق الولد اللي مسكوه الناس اللي شاركوا في ضبط الولد، راحوا رجال الأمن شافوا منو هالولد هذا؟ توقعوا الصدمة شنو؟ الولد هذا طلع أخو الولد المفقود. هالمسكين هذا بعد فترة من البحث عن أخوه متضايق وكذا، قالوا له ربع ايش رايك تروح معانا، نروح مهرجان مسقط وشوي يعني ترفع عن نفسك وإن شاء الله نلقى أخوك. وكان متضايق الولد، راح وياهم. يوم راح ويطلع لك البصار هذا يقول ترى هذا هو ولدكم أحمد. طبعا ما طلع الولد، طلع أخوه. لا، في بصار ثاني جاب العيد. توقعوا ايش قال؟ قال والله أنا بقول لكم معلومة واللي يبي يزعل يزعل. قالوا له شنو؟ قال يبا ولدكم مقتول. شنو وليش وكذا؟ قال لا، مو المصيبة هني، المصيبة اللي اقتلى أخوه. لا إله إلا الله. ولا حتى رجال أمن خوفا على الولد اللي تم اتهامه في أنه هو القاتل تم احتجازه والتحقيق معاه. طلع الولد أبدا ما له علاقة ولا له أي أثر في الموقع، وأصلا عنده مكان يثبت أنه كان موجود فيه أثناء اختفاء الولد. يعني شلون وليش أصلا يقتل أخوه يعني؟ حتى البصار ايش قال لهم عشان يتأكدون أكثر؟ قال لهم أخوه لما اقترى قطة فيه عندهم نفس البيارة أو نفس تكرمون يعني مال الصرف الصحي يعني، قال قطة فيها المكان هذا، وهذا الصرف الصحي كبير ويحتاج إلى آليات. وفعلا جابوا رجال الأمن والطب الشرعي وبدأ البحث وكأنفضوا البيارة نفاض، ما لقوا أي أثر لأحمد، وهذا كان دليل على براءة أخوه. المسكين كان بريء ما له علاقة. الحين خلونا من سوالف البصارين، الولد وين؟ وين راح؟ وين اختفى؟ وين؟ معقولة يعني دوروا عليه جيش وشرطة وأهل القرية، وأهل القرية عندهم خبرة كبيرة جدا في هالجبل، يعرفون تضاريسه يمين ويسار وفوق وتحت. معقولة الولد اختفى مرة واحدة ما له أي أثر؟ قالوا يبا احنا خلاص الحين نبحث عن جثته، لأن عدى على الموضوع الحين فترة طويلة، وأهل أصلا صلوا على ولدهم صلاة الغائب، احسبوا أنه ميت، وحزنوا حزن شديد، والكل تعاطف معاهم. الموضوع فعلا محزن لما واحد يفقد ولده حتى ما شاف جثته، يعني الموت بحد ذاته شيء محزن. فوق هذا ما هو عارف هو وين، يعني شلون مات مثلا، إذا مات فعلا شلون، منو اللي تسبب في موته؟ هذا الشيء المؤلم أكثر. مالكم بالطويلة، ويقومون أهل القرية قالوا يبا احنا بنسوي فريق للبحث، لكن راح نبحث في كل القرى اللي مجاورة لقرية العيون، وفي كل بيت مهجور، وفي كل بير مهجور أو بير مشتبه فيه إنه يكون موجود داخله، وفي المزارع القريبة، وفي الجبال القريبة، وفي الكهوف، وفعلا ويشاركون مجموعة كبيرة جدا من أهل القرى ويعطيهم العافية، يعني كانوا على قلب واحد، ويفزون ذاك اليوم وينفضون الجبل والجبال اللي حواليه والمزارع والبيوت، ما خلوا مكان ممكن يعني يتوقعون وجوده فيه إلا دوروا فيه. حتى الكلاب البوليسية اللي جابوها، الكلاب الأثر، كانت تشم أثار أحمد على دراجته الهوائية، وتروح تركض للجبل وترجع مرة ثانية وتوقف، وكرروا العملية هذه أكثر من مرة. الموضوع فيه شيء غلط، ويطلع لهم عراف، ولقهم كانوا يقولون هذا رجل صالح، ما احنا دارين هذا رجل صالح ولا عراف ولا ساحر، لكن كلام قاعد يقوله هذا شيء يخوف. تبي تسمعون السالفة ايش قال؟ قال أنا بروح الجبل وبتوسط لكم عند الجن علشان يطلقون سراح ولدكم. وهذا هو فعلا الكلام اللي كان دارج، أن الولد مخطوف من قبل نساء الجن يعشقونه وخاطفينه وحاطينه في أحد المغارات الصعبة اللي لا يمكن للإنسان والبشر إنه يوصلها بسهولة. قال أنا بروح أتوسط لكم، وأنا عندي علاقة مع أهل الجن الصالحين والجن قبائل وبين معارف وبين علاقات. قالوا لا، يعني أنت تقصد الولد حي؟ قال لي نعم أكيد إنه حي، ترى نساء الجن إذا عشقوا واحد يحبونه يحافظون عليه لكن يقيدونه ما يخلونه يطلع، يعني يوكلونه يشربونه، لا تخافوا الولد أكيد عايش. قالوا لي يلا. ويروح هذا الرجل اللي كما ذكرت الصحافة أيامها أنه رجل صالح، ويروح يدخل الجبل بالليل ويقعد تقريبا 3 ساعات 4 ساعات ويجيهم، وأهل القرية كلهم ينتظرونه، المساكين منهم أهل الولد اللي منتظرين الخبر على نار، يتمنون إنه فعلا يصدق بكلامه إنه يكون الولد عايش وعند الجن وإنه في حل ثاني. وجاهم قال لهم أبشركم أنا رحت وشفت الولد، والولد بخير وموجود. قالوا الحمد لله. شلون؟ شلون موجود؟ وين شفته؟ وشلون شفته؟ ومن اللي ماسكه؟ وشلون صار له الحين بالأشهر الحين الموضوع؟ مر علينا أشهر الحين. شلون عايش وشلون كذا؟ قال لا لا لا تخافون. ماسكينه بنات الجن. وواحدة فيهم رابطتها بشعرها. يا ربي دخيلك. شلون رابطتها بشعرها؟ يعني مقيدتها بشعرها، شعرها طويل الجنية هذه. وهذول رافضين انه يطلقون صراحة. لكن ولدكم موجود. وانا حاولت اني اتوسط وكذا، لكن الموضوع يحتاج الى وقت. في ناس تؤمن في بعض الخرافات أو الروايات والأساطير القديمة إن الجن إذا اعتدى عليك تروح مثلا تذبح لخرفان، وما هذه كلها أساطير وخرافات يعني. فقاموا في ناس فعلا قاعد يحاولون بأي طريقة، قاموا جابوا ذبايح وذبحوها عند الجبل إن كي يطعمون الجن عشان يعني يطلبون منهم إن يهدون الولد. حتى رجال الأمن طوقوا الجبل، في ناس قامت تدخل الجبل تقعد بالساعات، وكانوا خايفين على الناس إنه لا يروح يضيع واحد ثاني ولا يموت ولا يطيح ولا يصير فيه شيء بسبب هالقصة هذه اللي سببت بلبلة في سلطنة عمان بالكامل. حتى الدول اللي كانت تتابع القصة قعدوا بالأشهر وهم يتابعون ايش صاير. تلفزيون العمان، أنا ترى الفيديوهات اللي بيجيبها لكم موثقة من التلفزيون العماني، بحط لكم بالإنستغرام على القصة هذه. حدث كان في قمة الغرابة. المهم ويترجون العالم وكذا، وسبحان الله وتمر الأيام ولكو فايدة، لا نساء الجن أطلقوا صراح الولد، ولا الولد اللي رجع، ولا اللي أحد شافه غير الشيخ الصالح هذا على قولتهم صالح، لكن ما هم عارفين صيد كذ يحلفونه وكذا، يقسم لهم انه شافه وان هذا الولد يعني مربط ويصيح وهذه لافه شعرها عليه ومربطته، يعني ما ادري. المهم وتمر الايام، وبعد 4 أشهر من اختفاء الولد أيسوا قالوا يعني خلاص، يعني ما احنا عارفين، يعني لا نسمع كلام هالناس البصار اللي كل واحد يعطينا سالفة، واللي يقول لنا هذا فلان وهذا فلان، وهذا اللي يقول لنا موجود بالسيارة فلان، واللي يقول موجود بمسقط، واللي يقول موجود في القرية الفلانية، واللي يقول خذوه خطفوه ودوه إلى دولة ثانية، وتحصل عندهم بقدرة رب العالمين عاصفة في ذاك اليوم تقريبا في شهر 5 أو 6 بعد ما أيسوا العاصفة هذه اللي جت على قرية العيون وعلى جبل مدر من قوتها أخلعت حتى عمدان الكهرباء، عرفتوها هذه اللي توصل التيل، أخلعتها من مكانها. عاصفة كانت قوية جدا لدرجة أن كبار السن والشيوخ والناس الكبار قعدوا يتعوذون من هالعاصفة ومما أرسلت له. يعني في واحد فيهم قال لهم كلمة، قال لهم شوفوا سبحان الله، لما تأتي عاصفة وتكون العاصفة قوية على غير العادة تنكشف بعدها الكثير من الحقائق في الدنيا هذه، وإن شاء الله منها حقيقة اختفاء ولدكم. وخلصت العاصفة بعدها بكم يوم، ويقوم واحد هذا نحال من الناس اللي تبحث عن العسل في الجبال، العسل الجبلي هذا، صاعد من جبل الجبل راح إلى جبل مدر، صعد إلى قمة الجبل، توقعوا شنو شاف؟ شاف آثار أو بقايا كسور لهاتف موبايل. فقعد يدور يعني منو اللي صاعد فوق ومكسر موبايله، والموبايل يعني قطع الموبايل كاملة موجودة، يعني مثلا البطارية، الكفر، الجهة الأولى والثانية وكذا، يعني كأنه في حتى الشريحة موجودة. فقعد يدور حوالين المكان اللي فيه الكفر هذا، ولا في مثل الأخدود أو الشق في منتصف الجبل، والظاهر ان من قوة العاصفة ان يعني كل الآثار اللي كانت على الشق هذا يعني صارت مكشوفة، يعني الهواء القوي هذا خلاها واضحة، اللي هو الفتحة اللي في منتصف هالجبل. طبعا الفتحة هذه تقدر مسافتها الى باطن الجبل تقريبا 900 متر، يعني كيلو الا. وهذا الرجل يبحث في الأماكن هذه الضيقة على أماكن تواجد النحل، وتعرفون اللي يلقون الخلايا، خلايا النحل. لكن انتبه على شيء، إن في بطن هالجبل في مثل الاستراحة، وفيها كأن في واحد نايم طايح جثة، ما هو متأكد لأن المسافة كانت بعيدة بالنسبة له وما هو قادر يشوف. هو نزل يعني نازل في الشق علشان يبحث عن العسل، فصار قريب من القاع اللي موجودة فيها الجثة هذه أو الشخص، فبلغ السلطات الأمنية في الموضوع. وفعلا راحوا جابوا فرق أمنية للإنقاذ ونزلوا في الحبال إلى أن وصلوا للقاع، ولا هذه جثة الولد أحمد. الولد أحمد بكل صراحة وباختصار الموضوع، في ذاك اليوم وقف الدراجة الهوائية وصعد للجبل يتونس، وتعرفون في فضول لما يكون جبل جنبك وقريب من بيتك يصير عندك فضول، ودك تصعد فوق تشوف شلون منظر الدنيا من فوق، مثلا الجبال وكذا، وتعرفون أهل القرى القريبة من الجبال يعني متمرسين على التسلق. فهذا الولد الظهر أول مرة يتسلق إلى قمة هالجبل، ما انتبه على وجود الشق اللي في منتصف الجبل، فسقط على بعد 900 متر، واللي يكون واقف فوق الجبل مستحيل بنظره يقدر يشوف اللي تحت، واللي أسفل الجبل ما يشوف لأنه في نفس الاستراحة أو الطبقة كذي مغطية عليهم، يعني لا اللي فوق يشوف ولا اللي تحت يشوف. وهذا كان سبب عدم اكتشاف وجود الجثة طوال هالفترة هذه. طبعا بلغوا أهله وانتشر الخبر، حتى رجع مرة ثانية تلفزيون سلطنة عمان تكلم عن الموضوع وكشف الحقيقة، وإن كل هالمبصرين والعرافين والسحرة وكل هذا كلام فاضي وكذب، وهذول وفعلا سبحان الله ممكن إن كانت هالسالفة هذه تثبت للجميع مدى عدم مصداقية، وإن الله عز وجل خاب ظن هالعرافين الكذابين. ما في شيء اسمه يعلمون الغيب، مستحيل. يعني حتى استخدامهم للجن، والجن اللي راح كل ما يروح الجن يطلع لهم بيانات غلط، ترى فعلا في ناس تستخدم الجن، وهذا طبعا ما يجوز، ولها اعتقد مسألة شرعية يعني تدخل في العقيدة وكذا، الله يكفينا شرهم، احنا ما نبي نتوسع في الموضوع. لكن مستحيل اللي يستخدم السحر مثلا او التبصير وكذا، مستحيل انه يصدق، كذب المنجمون ولو صدقوا. الله يكفينا شر السحر والسحرة وشر الشرك بالله عز وجل، والله يحفظكم ويحفظ أهاليكم. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.